أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم. احتكاك الإنسان في هذه الحياة ينشئ لديه رغبات وتطلعات، كما أن طبيعة الحياة فيها عوائق أمام ما يطمح إليه الإنسان ويرغب فيه. وهنا ينقسم الناس إلى أقسام، حينما يجدون العوائق أمامهم أو حينما تنبثق في نفوسهم بعض الرغبات والتطلعات. قسم من الناس تبقى الرغبة حبيسة في نفسه، يرغب في شيء، يرغب أن يصل إلى موقع، يرغب أن يحقق إنجازا معينا، أن يكسب مصلحة معينة، ولكن الرغبة تبقى حبيسة في نفسه. تواجهه عوائق في هذه الحياة فيتألم لوجود هذا العائق. لماذا لا يستطيع أن يتزوج؟ لماذا لا يستطيع أن يمتلك بيتا؟ لماذا لا يستطيع أن يحقق هدفا سياسيا أو دينيا أو اجتماعيا؟ يتألم، لماذا لا يستطيع؟ ولكن يبقى الألم أيضا محبوسا في داخل نفسه، يتألم ويجتر الألم داخليا. هذا قسم من الناس أعماله وآلامه تبقى حبيسة داخل نفسه. القسم الثاني من الناس يتحدث عن آلامه وآماله في لقاءاته مع الآخرين، في مجالات جلساته، فرص التي تتاح أمامه، يتحدث عن الآمال التي يريد أن يحققها أو عن الآلام التي يعاني منها. وهذا يعتبر في درجة متقدمة عن القسم السابق. القسم السابق آماله وآلامه حبيسة في نفسه، لا يتحدث عنها، لا يفصح عنها. هذا القسم الثاني يتحدث عن آلامه، يتحدث عن رغباته، يتحدث عن المشاكل التي يعاني منها. القسم الثالث هو من يسعى ويجتهد لتحقيق تطلعاته ولإزالة العوائق من طريقه، وهذا هو القسم الأفضل، وهذا هو النوع الأفضل من النوعين السابقين. لا تبقى الرغبة حبيسة داخل نفسه ولا يكتفي بالتحدث عما يرغب فيه، وإنما يجتهد لكي يحقق تلك الرغبة، يفكر كيف يحققها، يخطط على أساس تفكيره، يكثف جهده العملي ونشاطه، ويبقى يجتهد من أجل أن يحقق ما يرغب فيه. فإذا ما واجهه عائق من العوائق صار يسعى لتجاوز هذا العائق. العوائق ليست حتمية. كم من إنسان يصطدم بعائق من أجل تحقيق رغبة معينة ولكنه يناضل ويقاوم ويجاهد ويكافح حتى يتغلب على ذلك العائق ويصل إلى ما يريد إليه. هذا هو النوع الثالث أو القسم الثالث، قسم تبقى رغباته آماله وآلامه حديثة في نفسه، وقسم يتحدث أو يحترف الكلام عن آماله وآلامه. في كل مجلس يقرأ تعزية على مصيبته، مفروض كذا وما صار، وأردت كذا وما صار، وفلان كذا، يتحدث عن الألم، يشتر الألم. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث وهو الأفضل، من يتحرك عمليا لتحقيق ما يصبو إليه ويكافح لتجاوز العقبات التي تعترض طريقه. المؤمن في صورته الصحيحة والسليمة هو من الصنف الثالث وليس من الصنف الأول ولا من الصنف الثاني. المؤمن في صورته الصحيحة هو من الصنف الثالث. الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ لماذا تكون التطلعات أمامكم مجرد حديث، مجرد كلام؟ هذا الصنف الثاني. لماذا لا تفعلون؟ لماذا لا تسعون لكي تحققوا ما تصبون إليه؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله، المقت هو الغضب الشديد، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نريد أن نتحدث عن هذا الأمر في دائرة المجتمع وليس في دائرة الأفراد فقط، فيمكننا أن نقسم المجتمعات إلى هذه الأقسام الثلاثة. كل مجتمع من المجتمعات لديه تطلعات، لديه رغبات، وكل مجتمع من المجتمعات قد يواجه مشاكل، يواجه عقبات، يواجه عوائق في طريق الوصول إلى ما يطمح إليه. لكننا نستطيع أن نقسم المجتمعات في تعاملها مع هذه القضية كما قسمنا الأفراد. بعض المجتمعات تبقى تطلعاتهم آمالهم وآلامهم حديثة في نفوسهم، ما يصرخوا أيضا في نفوسهم شيء، إما لأن الظرف السياسي، الخوف، الجانب الأمني، الأسباب المختلفة، لا يتحدثون حتى عن آمالهم وآلامهم. وفي بعض الأحيان قد يتحدثون عن العكس، تتمنى وشيء يتغير، لا أبدا الحمد لله كل شيء على ما يرام، ليس بالإمكان أبدع مما كان. قد تعيش بعض المجتمعات أجواء معينة من القمع، من الرعب، سواء كان على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الاجتماعي، لا يفصحون فيه، لا يتحدثون حتى عن آمالهم وآلامهم. هذا قسم. القسم الثاني من المجتمعات هي التي يحترف الناس فيها الحديث عن تطلعاتهم وعن مشاكلهم. أي مجلس تدخله تجد فيه كلام، مفروض يصير كذا، لازم يكون وضعنا كذا، يجب أن يتحقق كذا، المشكلة الفلانية عندنا، الأمر الفلاني لماذا حصل. في كل مجلس من المجالس ترى حديثا عن الآلام وعن الآمال، في المجالس، في الكتابات، في اللقاءات. المجتمع يحترف الحديث عن آماله وعن آلامه. هذا قسم من المجتمعات. القسم الثالث من المجتمعات هي المجتمعات ذات الفاعلية التي تتحرك لتحقيق آمالها وتعمل لمعالجة آلامها. وطبعا هذا هو الوضع الأخطر. والآية الكريمة تريد أن توجه مجتمع المؤمنين حتى يصل إلى هذه المرحلة. أيها المؤمنون، لا تحترفون الحديث عن آلامكم وآمالكم، وإنما يجب أن تباشروا العمل من أجل تحقيق تلك الآمال وتجاوز تلك الآلام. إذا نظرنا على ضوء هذه الفكرة إلى واقع المجتمعات، كثير من مجتمعاتنا، أكثر مجتمعاتنا الإسلامية وواقع المجتمعات المتقدمة، في المجتمعات الإسلامية إذا أردت أن ترصد الآلام والآمال عند الناس، لو أن إنسانا جاء إلى أي بلد وأراد أن يسجل قائمة بالتطلعات والآمال الموجودة عند أهل هذا البلد، يكتب في خير ويكتب يبغوا كذا ويريدوا كذا ولازم يصير كذا والمفروض يتحقق كذا، قائمة طويلة من الآمال. ولو أراد أن يحصي المشاكل التي يعاني منها هذا المجتمع، الآلام، أيضا حقق قائمة عريضة طويلة عريضة جدا. لكنه لو أراد أن يحصي المشاريع العملية باتجاه الآلام والآمال، كم ستشكل من نسبة مئوية؟ 100 نقطة في مجال الآمال مثلا، 100 نقطة في مجال الآلام. حينما يتحدث عن مشاريع العمل وبرامج العمل، هل سيجد 10 نقاط؟ هل سيجد 20 نقطة؟ هل سيجد 50 نقطة؟ 70 نقطة؟ بينما حينما يطلع الإنسان على واقع المجتمعات الأخرى المتقدمة ذات الحيوية ذات الفعالية، يرى أنه ليست هناك مسافة كبيرة بين الآمال وبين الأعمال. تروح إلى أي مدينة إذا الناس يتمنوا شيء ما يقعدوا يتحكوا فيه سنين، رأسا بمجرد أن تكون فكرة تطلع معينة يتحركون باتجاهه، مشكلة معينة يتحركون باتجاه حلها. في بعض مجتمعاتنا تجد أن هناك مشاكل لها سنين، مشاكل مزمنة دون سعي لمعالجتها. وأبسط مثل واضح الأمراض. الأمراض، نحن نعاني من الأمراض والمجتمعات الغربية تعاني من الأمراض. في المجتمعات الغربية سعي للوصول إلى العلاج، وإحنا عندنا حالة انتظار للعلاج الذي يكتشف في الغرب ولا لا. هذا نموذج يوضح لك الفكرة ويصور لك الموضوع. كم من المبالغ والميزانيات ترصد في تلك الدول للوصول إلى علاج للإيدز، للوصول إلى بعض علاجات السرطان، للوصول إلى علاجات الأمراض الخطيرة وحتى الأمراض البسيطة التي كانت الملاريا مثلا وما أشبه. طيب كنا نعاني منها، كانت مجتمعاتنا تعاني منها، نتألم ونصيح ونبكي على اللي نفقده ونتألم للمريض فيها وقاعدين ننتظر رحمة الله. جماعة الله يجزاهم خير، هناك اشتغلوا وصلوا إلى علاج، صدروا لنا العلاج. في مختلف القضايا نفس المعادلة قائمة. في تلك المجتمعات أي مشكلة يفتشون عن حلها، يسعون من أجل معالجتها، يرصدوا ميزانية، يبذلوا جهود، يتحركوا، يعملوا، ما يستقر لهم قرار إلى أن يوصل لها إلى حل. هذه الأمراض الخبيثة تحتاج يشتغلوا، وكل يوم طلعوا تطوير معين. مرض السكري، اشتغلوا الآن وجدوا له الأنسولين مثلا، وكل يوم يطلعوا لك تطوير آخر. شيء يسوين بدل ما واحد إبرة بخاخ، أعتقد آخر شيء بخاخ معين وخلاص، ما يحتاج إبرة تأذي نفسك، وقاعدين يطوروا تطوروا ويسعوا باتجاه التطوير، واحنا ننتظر رحمة الله وما يتفضل به علينا الآخر. هذه هي العقلية التي تحكمنا في كل شيء وفي كل بعد من الأبعاد. لو اقتربنا إلى مشاكلنا الاجتماعية، مشاكلنا السياسية، مشاكلنا الدينية، نرى أن مجتمعاتنا قد احترفت الحديث حول المشاكل. كل مجلس نتحدث. طيب يعني حينما يأتي باحث يسألنا هذه المشكلة يعني من متى أنت تعاني منها؟ تقول لا من سنين. طيب من سنين يا حظي ما في عندكم يعني لا مؤسسات حولها، لا مشاريع، لا برامج، لا كيف يعني؟ بس شاطرين في الحديث عن المشكلة، شاطرين في الحديث عن الأمل والحديث عن الألم في كل مجال من المجالات، لكننا لا نكلف أنفسنا جهدا في مجال السعي العملي. ويمكننا أن نرصد الظواهر التالية. الظاهرة الأولى، نجد أن هناك استغراقا في وصف المشكلة وإضافة تفاصيل جديدة. حول التعليم نحكي حول مشكلة التعليم، وكل واحد هم وأزيدك من الشعر بيت، يجيب لك قصة إضافية، يجيب لك رقم إضافي، يجيب لك كذا. نحكي عن مشكلة التمييز الطائفي، نحكي عن مشكلة البطالة، نحكي عن مشكلة التصرفات الطائشة من قبل بعض الشباب، نحكي عن مسائل الفقر والحرمان في المجتمع، نحكي عن المشاكل الاجتماعية الموجودة والأسرية، نحكي. وكل مجلس تروح تطلع بحصيلة إضافية، لكن في أي مجال؟ في مجال التوصيف والمعلومات، قصص جديدة يجيبوا إليك، أحداث جديدة يجيبوا إليك، كلها تدخل ضمن قائمة التوصيف. طيب زين ما الحال؟ يعني أليس هناك مجال للعمل في مقابل هذه المشاكل؟ بالتأكيد هناك مجال، لكننا لا نكلف أنفسنا جهدا لا في التفكير في الحل ولا في البذل من أجل الحل ولا في التخطيط وإعادة النظر في البرامج. أسلوب ما فاد نروح للأسلوب الثاني، طريقة ما فادت تروح للطريقة الأخرى، ما فيها التوجه غالبا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ليش بس هدرة؟ ليش بس حكي في المجالس؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أصبحت تتكرس في بعض مجتمعاتنا صفة المزايدة والبطولة في الحديث. الواحد منا، وهذا نقد ذاتي لأهل الصنف يعني إحنا الطلبة والخطباء، كل واحد منا يصعد المنبر، تعال شوف إيش يحكي على هالمشكلة وعلى تلك المشكلة وعلى هالقضية وعلى تلك القضية. أخلص قراءتي، أثابكم الله، جزاك الله خير، ما قصرت، خذ تأمر يهلحك. ويا ليت أني في خطاب للناس أطرح عليهم مشروعا عمليا. أنا أيضا الخطيب اللي المفروض أكون في دور الموجه، أبقى في دائرة التوصيف. يا جماعة بناتنا كذا، يا جماعة أولادنا صارت كذا، يا جماعة المسألة الفلانية، هذا ندري عنها. الحل شنو؟ طريق العلاج شنو؟ البرنامج ما هو؟ المشروع ما هو؟ لا أنا أطالب نفسي ولا الناس أن يطالبوني، بالعكس كثير من الناس ما يبغوا يزحمون البرنامج. طيب خاطرة بس تحدث عن المشكلة يرجع البيت، والله ما قصر الليلة الشيخ فيهم، والله حكى. وبعدين شنو؟ السنة الجاية هم محرمة يحكي الشيخ، اللي وراها يحكي الشيخ، وبعدين شنو؟ وصلنا إلى نتيجة صاير حالة من الإشباع في توصيف المشاكل وفي المزايدة على بعضنا البعض. هذه حالة سلبية وخطيرة. المشكلة أنها تستهلك ساعة فاعلية في الإنسان النفسية. الواحد إذا متحمس لموضوع، هذا الحماس يمكن أن يوجه عمليا، ما دام أنت متحمس يلا روح سوي اشتغل، ويمكن أن يفرغ هذا الحماس كلاميا، طلع الحماس اللي في نفسه كلاميا وخلاص. طبعا هذه موجودة طريقة في علم النفس، من أسباب ومن أساليب المعالجة النفسية الصحية أن اللي عنده مشكلة أعطى مجال يتحدث عن مشكلته. إذا تحدث عن مشكلته بقولتني فرغ لي في قلبه في صدره، في حس بارتياح. إحنا هم صرنا نعرف بعضنا البعض. إذا جاني واحد وعندي عنده مشكلة، ولده ما محصل له مقعد في الجامعة، بنته مثلا تعاني من مشكلة في دراستها، ابنه كذا في وظيفته، أعطيه فرصة يتحكي عن ألمه، أجيبه من الشعر بيت، إيه والله الموضوع كذا، هو بعد شوية يفرغ اللي في نفسه ويستانس، جزاك الله خير، لا أنا قدمت لحد ولا هو توصل لحد، ومتوافقين إحنا أن نرضى من بعضنا البعض في المقدر، في الحدود، وعايشين، وعليك يا الله، يفرج الله، غير؟ هو يفرج الله، يفرج الله شلون؟ يا عبدي منك الحركة ومن البركة وعليه البركة. احنا لا نفرغ، نقعد نتحدث عن مشاكلنا فخلص انتهى. هذه حالة. في حالة أخرى إلقاء المسؤولية على الآخرين على جهة ما، وتوقع الحل من جهة ما، سواء كانت خارجية أو داخلية، المعادلات الدولية، الضغوط الأجنبية، ما أدري إيش، الدولة الفلانية، إن شاء الله بصير خير، بصير خير، تراهن على شو غيرك أنت يعني، مراهنة على برا. أو في بعض الأحيان نشوف لنا أحد داخل البلد نعلق عليه الآمال بصدق في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان لا، للإحراج. الوجهاء وين من الوجهاء؟ وش سوى للبلد الوجهاء؟ وش سوى كذا الوجهاء؟ إما بصدق إحنا عاقدين آمال عليهم، أو في بعض الأحيان بس لإحراجهم. أو العلماء، بعض الناس أي قضية تنطرح وين العلماء؟ وين دور العلماء؟ وين دور الأخماس؟ تتحكي عن البطالة، يمشي ياك العلماء والأخماس، ليش ما يحطوا يسووا مشاريع في البلد؟ تتكلم عن الفقر، صير كلام وين دور العلماء وين الأخماس اللي عندهم في البلد؟ تتكلم عن توجيه الشباب والإرشاد، وين العلماء وين الأخماس في البلد؟ المهم تعليق المسؤولية على جهة ما. وفي بعض الأحيان إذا في جهات أيضا برزت متصدية، صارت تتحدث عن قضايا المجتمع، تتحرك من أجل المجتمع، اللي يتصدى في المجتمعات الفاعلة يجد الدعم، يجد زخ من الدعم والعطاء والالتفاف والتحرك والشغل. اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. بس في المجتمعات الخاملة اللي يتصدى يا ويله يا ويله، كل شيء يحمل مسؤوليته وكل شيء يطلب منه. إذا واحد حصلتنا مشكلة، ها وين فلان؟ وين الجماعة الفلانية؟ إذا نقصر، ها وين الجهة الفلانية المصدية؟ وين شغلهم؟ يا جماعة شنو المجتمع تلخص فلان؟ المجتمع تلخص في هالمجموعة؟ وين فاعلية المجتمع؟ وين دور المجتمع؟ وين نشاط المجتمع؟ هذه صورة من صور البقاء في الدائرة الثانية، توصيف المشكلة والحديث عن الآمال والآلام وعدم الانتقال إلى الدائرة الثالثة. ما تحتاجه مجتمعاتنا هو الانتقال إلى الدائرة الثالثة. كفى كلاما، كفى حديثا عن الآمال والآلام. كيف نحقق شيء من هذه الآمال؟ كيف نعالج شيئا من هذه الآلام؟ لو أننا 20% من الحديث اللي نتحدث عن التوصيف نتحدث عن تلمس طريق العلاج، لو وصلنا إلى خير كثير. عندنا ساعة حكي، 20% منها الساعة ما يخالف، إذا إحنا صارت عندنا هواية الحديث عن المشكلة خلينا نقسم الوقت، خلنا نتكلم ثلثي الوقت حول المشكلة، ثلث الأخير يا جماعة الحل شنو؟ علينا أن نعتصر أذهاننا أفكارنا في التفكير حول الحلول حول المعالجات. كثير من الناس أيضا بسبب التطور العلمي والمعلوماتي والتكنولوجي صار في وسيلة طيبة أن الإنسان يقول كلامه ما يتحمل مسؤولية أيضا. عندنا الإنترنت، عندنا بعض المواقع الإعلامية، يطلع لك واحد على الإنترنت باسم مستعار ويتكلم، شوف كلامه وكأنه يعني بينفجر غضب، كأنه ما باقي اللي يسوي أي شيء مطلوب منه، ويمكن يخلص كلامه على الإنترنت على وسادة سيدان ما عنده شغل، يعني يتحمل مسؤولية، مسؤولية كلامه ما يتحمل لأنه باسم مستعار. هذه حالة سلبية، هذه حالة سيئة تعيشها الكثير من مجتمعاتنا، بينما المجتمعات الأخرى غالبا ما مشكلاتكم يتحركوا يعملوا يحاولوا ينفذوا مبادرات. الآية الكريمة تريد أن تنقل المجتمع إلى هذه الدائرة الثالثة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تحدثوا في برامج العمل، لا يكن حديثكم مخالفا لفعلكم، تتحدثون عن التقوى عن الإيمان عن العمل عن الجهاد عن، ولكنكم عمليا لا تقدمون شيء. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا بأس أن في نهاية حديثنا أن نتعرض لبعض النصوص والروايات لتعمق هذا المفهوم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: زيادة الفعل على القول أحسن فضيلة، ونقص الفعل عن القول أقبح رذيلة. المجتمعات اللي شغلها أكثر من حكيها هذه تعيش أحسن حال، بس المجتمعات اللي شغلها أقل من كلامها هذه تعيش أقبح وضع. زيادة الفعل على القول أحسن فضيلة، ونقص الفعل عن القول أقبح رذيلة. النبي صلى الله عليه وآله في رواية يقول: يا علي، لا خير في قول إلا مع الفعل. تحكي حول المشكلة، ما هو برنامجك العملي لها؟ لا خير في قول إلا مع الفعل. وعنه صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية جميلة تنطبق على الصنف الذي ذكرناه تحميل الآخرين للمسؤولية. النبي صلى الله عليه وآله يقول لابن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود، فلا تكن ممن يشدد على الناس ويخفف على نفسه، يقول تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. يشدد على الناس، يعطي للناس واجبات، المفروض فلان يروح يسوي هالشكل، وفي أمان الله يروح نامهم في بيتهم، يصدر مسؤولية على فلان بس هو يروح نام في بيتهم. هذا يشدد على الناس ويخفف على نفسه. في بعض الأحيان ممكن يقول أنا ما أقدر أسوي. طيب أنت سوي ما تقدر، لما تستطيع، وذاك هم يسوي ما يستطيع. أما أنت تحكي صدر فتاوى وعلى الآخرين أن ينفذوا فتاوات، ليش ما يسوي الجماعة الفلانية هالشكل؟ الجماعة الفلانية ينتظروا قرارات تصدر منك، أنت ماذا تستطيع أن تسوي؟ اسأل نفسك أنا تجاه هذه المشكلة ماذا أستطيع أن أعمل؟ يا ابن مسعود، فلا تكن ممن يشدد على الناس ويخفف على نفسه، يقول تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. وورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه عن أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام: ما أكثر الوصف وأقل الفعل، إن أهل الفعل قليل، إن أهل الفعل قليل. الإمام علي عليه السلام أيضا عنده كلمة جميلة جدا تعبر عن واقع كثير من الناس وكثير من الأوساط في مجتمعنا. حينما تحصل أمامهم مشكلة ينفعلوا أمامها. الإمام عليه السلام يقول: غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. الله، كم هي كلمة رائعة. جاهل ينفعل ويتحكى ويتكلم وليش هالشكل، خلص هيجة انتهى الموضوع. هذا غضب الجاهل، غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. ولذلك بعض الأحيان الواحد يشك في كلام بعض الناس، يجيك متحمس وليش هالشكل واحنا منزعجين. لو صدق منزعج كان سوى شيء، اما منزعج بس يهدر يحكي، وش هالانزعاج هذا؟ ما في صدق. غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. تغضبان منزعج هالحالة او هذا الوضع، يلا سوي برنامج تعامل مع المشكلة تعامل عملي. ونختم برواية عن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، يقول: يا هشام، وصية المشهورة الرائعة جدا، وصية مفصلة عند الإمام الكاظم لتلميذه الخاص هشام بن الحكم، موجودة في تحف العقول وفي مختلف المصادر. يا هشام، المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، وأن يبعدنا عن النفاق والمنافقين. اللهم اجعلنا من الذين يفعلون ما يقولون، ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.